بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الجزاء الحسي المرتبط بأهل الجنة وأهل النار، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن المسيرة القرآنية والجزاء المعنوي المذكور في القرآن الكريم وبحسب ما ذكره قائد المسيرة القرآنية، ذلك أن الله تعالى كما ذكر الجزاء الحسي لأهل النعيم لأهل الجنة، كذلك ذكر النعيم المعنوي، ومثل ذلك كما ذكر العقاب الحسي ذكر العقاب المعنوي. والمسيرة القرآنية لا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا اهتمت بكل ما ذكره القرآن الكريم. الله تعالى في الوعد والوعيد ذكر الأمرين الحسي والمعنوي، وكلاهما مهمان ولكل الناس. البعض يتوهم أن الجزاء الحسي فقط لعامة الناس والجزاء المعنوي لخاصتهم، ليس كذلك، كل الناس فيهم هذه المعاني لأن الفطرة السليمة تقتضي هذه المعاني، لكن ربما يختلفون في درجات الاهتمام، لكن في حد ذاته كلاهما له اهتمام بهذه الجوانب. القرآن مثلا يذكر الحجاب، أن الله تعالى أن المجرمون أو الكفار أو الجاحدون أو المعاندون أو أهل جهنم محجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فطبعا هذا عظيم، هم في الدنيا ربما لم يهتموا به لكونهم ينكرون الله أو لا يعيرونه اهتماما أو يغفلون عنه، لكن في الآخرة يعرفون قيمة الله، أن كل شيء بيده، ولذلك الحجاب بالنسبة لهم شيء مهم. أعظم شيء هو، أخطر شيء هو الحجاب. لماذا؟ مثل ما في الدنيا الشخص عندما الآن مثلا الناس مثلا يقومون بمسيرة أو بجهة بتصرفات مواقف معينة، فيطلبون أن يلتقوا الرئيس أو يلتقوا الوزير حتى يشرحوا له ما بهم، فليرون أن لقاءهم بذلك الوزير أو بالرئيس سيحل كل مشاكلهم، عندما يسمعونه ما يحصل لهم. فلذلك الله تعالى يعاقب هؤلاء الذين غفلوا عنه في الدنيا ونسوه في الدنيا وحجبوا أنفسهم عنه في الدنيا بالحجاب في الآخرة. بل حتى الكلام في الدنيا الله تعالى أتاح لهم أن يدعوه، ويوم القيامة يأمرهم بالصمت وأن لا يدعوا، وحتى لو دعوا لا يسمعوا لهم. وبالتالي هنا هذا حجاب، حتى أنهم الملائكة لهؤلاء أهل جهنم بدل أن يسألوا الله يسألوا الملائكة، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لنتيجة الحجاب حجبوا عن الله تعالى، بخلافهم المؤمنون الذين الله تعالى يقربهم وبحسب اهتمامهم. الشخص الذي كان يذكر الله كثيرا ويعمل الصالحات وكان من السابقين يكون قربه أعظم من قرب ذلك المؤمن العادي. وبالتالي كما يتفاوت النعيم الحسي يتفاوت النعيم المعنوي، ودرجات القرب تختلف بحسب درجة اهتمام المؤمن بدينه في الدنيا، يعني بقدر اهتمامه، بقدر تعظيمه لربه، بقدر استقامته، بقدر درجات استقامته، بقدر مبادرته، مسارعته، مسابقته، يكون ذلك النعيم المعنوي ويكون كذلك ذلك النعيم الحسي. هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، العدل يقتضي أن يوضع لكل شيء الجزاء المرتبط به. والقرآن الكريم دائما في كل موضع يذكر فيه النعيم الحسي أو العقاب الحسي يذكر كذلك النعيم والفرح، النعيم المعنوي. وحتى في الدنيا نحن عندما نمارس أي شيء نجد نعيم حسي، وفي نفس الوقت نجد بجانبه نعيم أو فرح معنوي. والله تعالى في الدنيا ذكر أنه يعاقب، يعني يعاقب أولئك الذين توهموا أنهم ملكوا الدنيا، يعاقبهم بالضنك، معيشة ضنكا. هذا الشخص قد تجده في قصر في حدائق غناء، في الظاهر الناس يرونه سعيدا، ولكنه ربما يتناول حبوب الاكتئاب ويراجع الأطباء النفسانيين. لماذا؟ لأن الله عاقبه في الدنيا بإزالة الفرح، لأنه توفرت لديه الوسائل ولكن لم تتوفر لديه تلك السعادة. السعادة شيء من الله تعالى. الله تعالى يقول وأنه هو أضحك وأبكى، يعني الله تعالى هو الذي يسعد وهو الذي يشقي، فلذلك الشخص قد يكون في السجن، الله تعالى يلقي عليه السكينة والطمأنينة والراحة فيعيش سعيد فيه. وهناك من يعيش في قصور ولكن الله تعالى يعني يبعد عنه تلك السكينة، لأن الجزاء الحسي ليس بالضرورة أن يكون مترافق مع المعنوي. قد يكون في قصر نعم، ولكن يملأه بالتشاؤم، يملأه بالأحزان، بالكآبة، بالإحباط، بالشعور بأن هناك من يعتدي عليه، وبالتالي يصاب بالكثير من الأمراض النفسية. ولذلك الجزاء يعني الله تعالى بيده خزائن كل شيء. أحيانا تجد شخص فقير يأوي إلى بيته البسيط وطعام قليل، ولكن يفرح بنعمة الله تعالى ويعيش سعيدا جدا. وشخص آخر يعني كما ذكرنا يعني في كل له كل شيء، ولكن ممتلئ بالكآبة وبالأحزان، ودائما في حالة ضيق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ولذلك الله تعالى بيده خزائن كل شيء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك المؤمنون يفرحون حتى في الدنيا. الله تعالى يقول قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون، ويفرحون ويعلمون أن هذا شيء بسيط جدا في الدنيا مقابل ما أعد لهم في الآخرة. يفرحون حتى بطاعتهم لله، يقول الحمد لله الله تعالى وفقنا للطاعة. طبعا هناك فرق بين الغرور وبين الفرح بنعمة الله. هو يفرح لأن الله سبحانه وتعالى وفقه وهداه سواء السبيل، ويسأل الله تعالى أن يثبته على ذلك الصراط المستقيم، بخلاف طبعا المغتر. وبالتالي الله تعالى يرزقهم هذا الفرح، ويعلمون أن عاقبة ذلك في الدنيا، كل أعمالهم في الدنيا هي عاقبة حسنة. الله تعالى يقول عنهم يعني المؤمنين هناك يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. في الدنيا كنا ربما نتألم ونحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ولذلك الأحزان الدنيا، مخاوف الدنيا، شخصية أمراض، كل هذه الأمور لا تكون. يعني الشخص أحيانا المرض نعم هو عقاب، المرض هو شيء حسي، آلام حسية، ولكن الشخص قد يكون سليما ويتخوف من المرض، فهذا معنوي. هو قد لا يمرض أبدا، ولكن يتخوف أن يمرض هو أو يمرض أحد أقاربه أو أحد أحبابه فيحزن لذلك. لكن في الدنيا، في الجنة ليس كذلك. الجنة ليس فيها أمراض، ليس فيها أوبئة، وبالتالي النعيم الحسي في الدنيا في الجنة يساعد على النعيم المعنوي، وهكذا بالعقاب الحسي في جهنم يساعد أو يؤدي إلى العقاب المعنوي. ولذلك الله تعالى يصف أهل الجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، هذا السرور شيء معنوي، ويفرحون كلما تذكروا أنهم زحزحوا عن النار، يعني مجرد زحزحتهم عن النار ونجاتهم منها فوز عظيم، فكيف بدخولهم الجنة. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة. شخص من الذين ارتكبوا الفواحش والكبائر العظيمة في الدنيا يؤتى به فيصبغ، وهو في الدنيا كانت وفرت له كل أنواع النعيم، يعني كان غنيا ثريا، قال فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال لحظة، يوضع في النار لحظة، ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى يعني هو كأنه لم يرى، نسي كل ذلك النعيم الذي كان فيه. لماذا؟ لأنه شدة العذاب الموجود في جهنم. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، من الذين عملوا الصالحات، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وبالتالي هذا فضل إلهي. الذين ضحوا ربما بفرص الفرح في الزائف في الدنيا، يعني ماذا يجازون؟ يجازون بالفرح الحقيقي في الآخرة في الجنة. ولهذا الله تعالى يذكر أنه يعجل للشهداء فرحهم، يعني وهم في الدنيا، يعني وهم بعد موتهم، مباشرة بعد موتهم يرون الفرح. يعني الذين قدموا أنفسهم لله، الذين قدموا أغلى ما يملكون، ربما يستشهدون وهم في ريعان شبابهم. يقول الناس مساكين، الناس عندما يرونهم هؤلاء لم يفرحوا في الدنيا، لم يفرحوا بدنياهم. الله تعالى ماذا يقول عنهم؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين. هنا هؤلاء الناس لأنهم يرون فقط الصورة الظاهرة، الله تعالى يذكر أن هؤلاء فرحون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. الله تعالى يبدلهم أجسادا خيرا من أجسادهم، ووضعا خيرا من وضعهم، ورفاقا وكل شيء، وجوا وبيئة خيرا من البيئة التي كانوا فيها. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليه. هذا نعيم كذلك معنوي، لا يخافون، لا يخافون الطائرات تصب عليهم أنواع الأسلحة، ولا هم يحزنون لأن زمن الحزن انتهى في الدنيا. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. كل هذه نعم. حتى ورد في بعض الحديث أن المؤمن يتمنى أن يعود عندما يرى ذلك الفضل وذلك التكريم الإلهي، يتمنى أن يعود في الدنيا فيقتل من جديد. لماذا؟ لأجل ذلك الجزاء العظيم الذي يراه. وهكذا الله تعالى يذكر أنواع النعيم والحسي المعنوي في الآخرة، سواء لأهل الجنة أو لأهل الاستقامة أو لأهل الإجرام. الله تعالى يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابه. هذه الحسرة الشديدة، الألم الشديد، الألم النفسي الشديد، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. لهذا الشخص الذي ترك هذا الأمر، ولهذا الله سبحانه ترك الاستقامة وكانت متاحة له. وهكذا الله تعالى يذكر ذلك الرضا الذي يجده المؤمن الراضي عن الله. الله تعالى المؤمن رضي عن الله في الدنيا وأرضى الله، فالله تعالى يرضيه. الله تعالى يقول يعني يبدأ هذا الرضا من الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله تعالى يقول يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان. رضوان وهو أعلى نعيم، الله تعالى رضي عنهم بخلاف أولئك الذين سخط الله عليهم. وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني راضي، يعني العيشة نفسها راضية، يعني وبالتالي فرح وبالتالي يصيح. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني كل هذا من النعيم، ولهذا الله تعالى يمزج بين النعيمين الحسي والمعنوي. قل أنبئكم، عندما ذكر نعيم الدنيا الذي ربما البعض يبيع كل شيء من أجله، الله تعالى قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. يعني هذا نعيم حسي. ثم قال ورضوان من الله، لهذا النعيم المعنوي، والله بصير بالعباد. وقال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة. هذه نعيم حسي في جنات عدن. ثم قال ورضوان من الله أكبر، لذلك النعيم المعنوي وهو رضوان الله أكبر من كل نعيم، ذلك هو الفوز العظيم. وفي المقابل ذلك تلك الحسرات، تلك الآلام، ذلك السخط الذي يعيشه الذين غفلوا عن الله، الذين باعوا آخرتهم بدنياهم. الله تعالى يقول واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل، يعني احذروا من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. إذن هذه الخسارة، هذا الحسرة الشديدة، هذا من العذاب، الندم الشديد الذي يجده المعرضون عن الله، ندم شديد، حسرة شديدة. كل لذات الدنيا لو وضعت في لا تساوي قطرة من تلك الحسرة التي يتحسرونها في الآخرة. كل آلام الدنيا لا تساوي لحظة سعادة يعيشها المؤمن في الجنة. ولذلك الله تعالى يذكر النعيم المعنوي ويذكر العقاب المعنوي لنحذر، كما ذكر العقاب والنعيم الحسي ذكر الأمرين لتتكامل الصورة لدينا وبجميع جوانبها، فنسير إلى الله حسا ومعنى، لأنه سيجازينا حسا ومعنى. والحمد لله رب العالمين.